بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الكمالان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا الدرس الثاني من شرح لامية الأفعال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. ثم قال رحمه الله: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. لازلنا في مقدمة الإمام رحمه الله تعالى، بعدما تكلمنا عن مبادئ الصرف العشرة. الآن إن شاء الله تعالى نتكلم بما يسره الله تعالى في شرح مقدمة لامية الأفعال. قال الإمام رحمه الله: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. الحمد لغة هو الثناء بالجميل أو باللسان على المحمود بجميل صفاته، سواء كان في مقابل نعمة أو لا. هذا هو الحمد لغة، هو الثناء باللسان على المحمود بجميل صفاته، بصفاته الجميلة، يخرج ما كان بغير صفات الجمال فلا يكون حمدا وإنما يكون ذما. سواء كان في مقابل نعمة على الحامد أو كان في غير مقابل نعمة. هو الحمد اصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. ما هو الحمد اصطلاحا؟ هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. فعل سواء كان باللسان أو كان عملا بالأركان يسمى هذا حمدا من جهة العرف. وهذا الحمد يكون بسبب الإنعام. هذا الإنعام أسبغ على الحامد أو كان إنعاما على غير الحامد. الحمد والشكر يتواردان، لأن الشكر لغة هو الحمد عرفا. ما هو الشكر لغة؟ هو الحمد عرفا. إذن حقيقة الشكر لغة ما هي؟ هي فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الشاكر وغيره، بسبب كونه منعما على الشاكر وغيره. هذا هو الشكر لغة. والشكر اصطلاحا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق من أجله. أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من النعم لشكر المنعم، وأن يصرفها فيما خلق من أجله، وهو عبادة الله وحده وطاعته لا شريك له. إذن فكل نعمة نعم الله بها عليك لتكون من الشاكرين في عرف العلماء، لابد وأن تصرف تلك النعمة في طاعة الله عز وجل، وأن لا تصرف شيئا منها في معصيته، فبقدر صرفك شيئا منها في معصيته ينقص شكرك لربك. الحمد لغة وعرفا بينهما عموم وخصوص من وجه كما يقول العلماء، فيجتمعان الحمد لغة واصطلاحا في ثناء باللسان في مقابل نعمة، كل منهما ثناء باللسان في مقابل نعمة، لأن من الحمد اصطلاحا ما هو ثناء باللسان في مقابل نعمة نعم الله بها. وينفرد الحمد اللغوي في الثناء باللسان في غير مقابل نعمة، لا في مقابل نعمة، معنى أنك تحمد الله عز وجل بلسانك لا لنعمة نعمها عليك، وإنما تحمده لشيء آخر لأنه أهل الحمد والثناء. وينفرد الحمد الاصطلاحي في ثناء بغير اللسان بالأعمال، العمل ثناء فعل ينبئ عن تعظيم المنعم في مقابل النعمة، والشكر لغة مع الحمد لغة بينهما العموم والخصوص من وجه، فتكون هذه أربع نسب. النسبة الخامسة بين الشكر لغة والحمد عرفا الترادف، فتعريف الحمد لغة وفتعريف الحمد اصطلاحا هو تعريف الشكر لغة، وبين الشكر في اصطلاح العلماء والشكر لغة والحمد لغة عموم وخصوص، فالشكر أخص الثلاث، فالشكر أخص الثلاث، أخص من الحمد لغة وأخص من الحمد عرفا ومن الشكر لغة. فهذه هي النسب الست التي ذكرها الإمام الأجر رحمه الله تعالى حين قال: إذا نسبا للحمد والشكر رمتها بوجه له عقل اللبيب يؤالف، فشكر لدى لذي عرف أخص جميعها، وفي لغة للحمد عرفا يرادف، عموم لوجه في سوى ذين نسبة، فذي نسب ست لمن هو عارف. قال: الحمد لله لا أبغي، أبغي فعل مضارع من بغى الشيء يبغيه إذا طلبه، بغى الشيء يبغيه إذا طلبه، وهذا الفعل يقال بغيت الشيء أبغيه طلبته، ويقال أبغيته الشيء أبغيه إياه، ومنه قوله تعالى: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. معناه يطلبونكم الفتنة، يطلبونكم إياها، وهذا الفعل بغى مما اتحد ماضيه ومضارعه واختلف مصدره باختلاف معاني، فيقال بغى الشيء يبغيه بغية وبغاء طلبه، ويقال بغى يبغي بغيا ظلم وجار، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أي الجور والظلم، ويقال بغت المرأة تبغي بغاء معناه زنت، لذلك قال أحدهم: وقل بغى يبغي بغاء طلب، وإن زنا فاكسر لمصدر ببا، بغيا إن ظلم والكل استوى، في الماضي والأتي وجنب من غوى. لا أبغي به بدلا، بدل الشيء عوضه، هذا الحمد الذي أحمد به ربي سبحانه وتعالى، لا أطلب به بدلا ولا أبغي به غير رضوان الله عز وجل. قال حمدا، هذا مصدر وعامله محذوف، أي أحمده حمدا، وهذا الحمد يبلغ الأمل من رضوانه، يبلغ الأمل من رضوانه. لماذا قلنا حمدا مصدر بفعل محذوف؟ لأنه لا يمكن أن يكون مصدرا، وكونه مصدرا لقوله الحمد هذا ضعيف، لأنه فصل بينه وبين معموله بأجنبي. وفي تكرار الحمد فوائد، إذا علقنا الحمد بجملة فعلية دل ذلك على الحدوث والتجدد، والحمد بجملة الإسمية يدل على الثبوت والاستمرار كما هو معلوم. يبلغ هذا الحمد من رضوان الله عز وجل، يقال رضوان ويقال رضوان، وقرئ بهما في السبع غير أولي أو أولى العقود فقرئت بالكسر فقط. وفي هذا يقول أحدهم: رودا ورضوان بضم عن تميم، والكسر عن أهل الحجاز مستديم، بالضم والكسر رضا الرحمن، وجاء كالعرفان والغفران. هذا هو الرضوان والرضوان. قال: يبلغ من رضوانه الأمل. الأمل هو الرجاء، يقال أمله يأمله كأكله يأكله أذنا، بمعنى ترجاه وأمله. ثم الصلاة على خير الورى، ثنى الإمام رحمه الله تعالى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلام عليه. قد يكون تلفظ بالسلام ولو لم يساعده النظم على كتابته وإدراجه في نظمه، وهذا أحسن الاحتمالات. قال: ثم الصلاة على خير الورى. خير الورى هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وكلمة خير لها أربع إطلاقات: تستعمل مصدرا، وتستعمل اسما كقوله تعالى إن ترك خيرا، وتستعمل مخففة من خير وهو وصف، والرابع تكون خير اسما، تكون اسما تفضيل كما هنا خير الوراء، أي أخير الوراء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال: الصلاة في اللغة الدعاء والتعظيم والتشريف، والمراد بها هنا الدعاء له صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وبالوراء مقصورا الخلق، والمراد بالوراء مقصورا الخلق، بخلاف الممدود فهو جهة من الجهات الست، وراء وراء. أما الورى بالقصر فهو للخلق، خير الورى الورى الخلق. ثم قال رحمه الله تعالى: على ساداتنا، ثم قال: وعلى ساداتنا، كذلك الصلاة على ساداتنا، هذه جمع سيد، سيد و سادات. يقال ساد قومه سيادة وسؤددا، فهو سيدهم وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم سادات الأمة، وهم أي صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم سادات الأمة وغرر الأمة. ثم اقتضوا ثم اقتدوا بالأولى كانوا لكم غررا وإن من أمة إلا لها غرر كما قال سابق البربري رحمه الله. قال وآل الرجل عشيرته وأهله، وأصله أهل، قيل أصله أهل وقيل أصله غير ذلك، دل على أن أصله أهل يصغر على أهيل، أهيل بدليل قولهم في تصغيره أهيل. وتخصيص آل عليه الصلاة والسلام ببني هاشم وبني عبد المطلب دون من سواهم من العشيرة شرعي لا لغوي. إذن الآن في مجال الصدقة هم أهل بيتي عليه الصلاة والسلام، والآل في مجال الدعاء هم أتباعه عليه الصلاة والسلام وهم صحابته عموما. قال وبعد أصحابه وصحبه الفضلاء جمعوا فاضل، جمعوا فاضل على غير قياس، لأن قياسه أن يجمع على فضل، أن يجمع على فضل، ولكن جمعوا على فضلاء على غير قياس كما ستعرفون إن شاء الله تعالى. قال وبعد هذه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب. فبعد المقدمة بعد حمد الله تعالى والصلاة عليه انتقل المؤلف رحمه الله تعالى ليخبرنا بغاية نظمه. قال وبعد، وهذا بعد الواو كانت قبلها أما وتحذف ويعوض عنها الواو، وأما نابت عن مهما يكن من شيء بعد فالفعل من يحكي تصرفه. قال ابن مالك أما كما ما يكن من شيء وفاء لتلوي تلوها وجوبا ألفا. قال رحمه الله وبعد فالفعل من؟ الفعل المراد به الصناعي، الفعل الصناعي الذي يكون منه الماضي والمضارع والأمر، إن كان مجردا فعقد له الإمام رحمه الله تعالى باب أبنية الفعل المجرد وتصارفه، وإن كان مزيدا عقد له الإمام رحمه الله تعالى باب أبنية الفعل المزيد، وإن كان مضارعا عقد له الإمام رحمه الله تعالى فصلا، وإن كان معتل العين وأسند لتاء الضمير ماضيا فإنه قد عقد له الإمام رحمه الله تعالى فصلا ببعض نات المضارع افتتح في المضارع، وقال وانقل لفاء الثلاثي شكل عين لذا اعتلت كما سيأتي. ثم إن كان اسم مفعول أو اسم فاعل أو صفات مشبهات باسم الفاعل اسم مفعول فقد عقد لهن رحمه الله تعالى بابا، وإن كان منه المصدر فقد عقد له بابا، وإن كان منه اسم الزمان المفعل والمفعل ومعانيهما عقد له بابا، وإن كان اسم الاسم ما كثر ما صيغة أو صيغة للدلالة على الكثرة عقد له بابا، وإن كان اسم آلة عقد له بابا. وهذه هي اللامية التي سنأتي عليها إن طال الله العمر بابا بابا. قال من يحكم تصرفه، من يتقن تصرف الفعل يحوز، هذا جواب الشرط، يحوز يعني يجمع، حاز يقال حاز الشيء يحوزه بمعنى جمعه، يجمع من اللغات، من اللغة، اللغة اللغة المراد بها اللغة تعرفها لغة هي اللهج والإصراع والإسراع، واصطلاحا ألفاظ مخصوصة لمعاني مخصوصة، بعضهم عرفها هكذا وبعضهم عرفها بقوله هي استعمال ألفاظ مخصوصة. وهل المراد في اللغة الألفاظ أم الاستعمال؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أن اللغة تشمل الألفاظ إذا أطلقت كما تشمل الاستعمال، يقال لغة تميم إعمال ما، والحجازيون أعملوا ما بشروط، لغة الحجازيين إعمال ما بشروط، إعمال لا، إعمال ما أعملت، إعمال ليس أعملت، زيد إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقا في وترتيب زكي، لكذلك نافية حجازية. قال رحمه الله تعالى: يحث من اللغة الأبواب والسبل. قال: فهاك الفاء هاتي تسمى فاء فصيحة، إذا كان الفعل من يحكم تصرفه فهاك نظما محيطا بالمهم لتحكم تصرف الفعل، فتحث من اللغة الأبواب والسبل. فهاك نظما فاء فصيحة قالوا فيها، وسمي فاء جواب شرط لو حذف فاء فصيحة وتزن عرف، لأنه أعرب عما قدر وزين الكلام حين اختصر. قال: يحث من اللغة الأبواب والسبل، جمع سبيل يذكر ويؤنث، أن السبيل هو الطريق، طريق طويلة وطريق طويل، سبيل طويل وسبيل طويلة، هكذا. قال: فهك نظما، إطلاق المصدر وإرادة اسم مفعول، أن هذا منظوم، نقول منظومة ابن مالك رحمه الله، محيطا بالمهم، يعني لم يجمع كل مسائل التصريف وإنما استجمع مهماتها وقواعدها. هاك نظم محيطا بالمهم. قال: وقد زيد سيدي، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة، وقد يجمع يحويها، يعني يجمع التفاصيل، تفاصيل جزئيات علم التصريف، هذا تعليل، يعني لأن من يستحضر قواعد علم التصريف وجمله وكلياته يحوي ويجمع تفاصيل، لأن بضبطه لتلك القواعد وبضبطه لتلك الكليات يستطيع معرفة المصدر المقيس مثلا، والبناء الصحيح للفعل المضارع، وماذا يفعل إن أراد إسناده لتاء الضمير أو نونه، وإذا أسنده وإذا كان فعلا مضارعا يعرف كيف يفتح أوله أو يضم أوله أو يكسر أوله كما ستعلمون، وإذا كان أراد المصدر يعلم بأن فعل اللازم له الفعول باضطراد، وفعل عنده المصدر ديالو مقيس فعل إن كان معدا إلى غير ذلك. فهذه قواعد يحوي من جمعها ومن ضبطها يستطيع من خلالها أن يستحضر وأن يطبقها في جميع أبواب التصريف. قال: وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسجل هذا الدرس يوم 8 من شهر الله صفر 41 و400 من هجرة خير من وطأ الثرى حافيا ومنتعلا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.